أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليست الواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. قال: والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تفعل ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. وعن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحدة مبرورة. قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها صاحب ترتيب المسند في باب الترغيب في الخير أو في خصال مجتمعة من أفضل أعمال البر والنهي عن ضدها، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه رغب في خصال البر، بل في أفضل خصال البر. وهنا سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخصال، عن خصال البر، فبين النبي صلى الله عليه أفضلها، وما ترك من خير إلا ودلنا عليه صلى الله عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه. فهنا في حديث البراء بن عازب والحديث أحاديث صحيحة التي ساقها هنا، قال البراء: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه عملا يدخله الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. يعني السؤال سؤال سهل، ولكن حقيقة هذا الشيء شيء طويل وعريض وشيء عظيم جدا، ولا بد أن تعلم هذا الحكم العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني تكلمت بكلام بسيط، سؤال بسيط جدا، علمني عملا يدخلني الجنة، بسيط أوي، لكن الجواب بتاعه ينبني عليه أنك تعمل، فقد أعرضت المسألة. إن سؤالك جوابه عريض، جوابه طويل الجواب اللي فيه، وخصال الإسلام اللي مطلوب منك أن تفعلها أشياء كثيرة لتدخل جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي: أعتق النسمة وفك الرقبة. النسمة الروح، الروح الإنسان المخلوق نسمة. قال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فالرجل استغرب أن مش هي هي، أعتق نسمة يعني هنحرر عبدا، نفك الرقبة هنحرر عبدا، ما هي هي؟ فقال: يا رسول الله، أوليست بواحدة؟ مش دي هي دي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها. يبقى روح هذا الإنسان أنت انفردت، اشتريت العبد بمالك ثم أعتقته، يبقى أنت انفردت بهذا العمل وحده. لكن فك الرقبة أي أعنت على خلاصها، على تخليصها، على تحريرها، يبقى أنت تدفع والتاني يدفع، اشتركت مجموعة وأعتقتم وحررتم عبدا من العبيد. يبقى هنا أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والمنحة الوقوف، والمنحة الوقوف يعني من أعمال الخير التي تدخلك الجنة المنحة الوقوف. المنحة تمنح إنسانا شيئا، والوقوف يعني الغزيرة الدر، وهنا المقصود أن إنسانا يمنح لإنسان شيئا من الحيوان من بهيمة الأنعام، يمنح له بقرة، يمنحه ناقة، يمنحه شاة، يقوم الإنسان يستفيد بلبنها، يستفيد حتى ولو لم يعطي هذه المنحة التي أعطاها على وجه التمليك، يعطيها له قد استفيد منها خلال السنة فيعطي هذه المنحة الوقوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المنحة الوقوف يعني الكثيرة والغزيرة اللبن. فقال والفيء على ذي الرحم الظالم، من ضمن الأعمال التي تدخلك الجنة الفيء، الفيء الرجوع، الرجوع، وهنا كأن المعنى الرجوع بالعطية، بالعطية تعطي الرحم الظالم، إنسان قريب لك، عمك، خالك، ابن عمك، ابن خالك، ويكون ظالما لك، ويكون هاجرا لك، ومقاطعا لك، وهو ظالم، مش أنت اللي ظالم، ومع ذلك تفيء عليه بما أعطاك الله من مال، تعطي هذا الإنسان وتصل هذا الرحم، فهذا من أفضل الأعمال البر وصلة الرحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والفيء على ذي الرحم الظالم. فإن لم تطق ذلك، إنسان قد يقدر، إنسان قد لا يقدر على ذلك، ما استطعت من أعمال الخير افعل، فإذا لم تطق الجميع افعل البعض قدر المستطاع. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هنا جمع خصال الخير أيضا، قال أطعم الجائع، أطعم الجائع، وجاء في الحديث الآخر قال أطعموا الطعام، أطعموا الطعام، أمر بالإطعام للطعام، وأمر بإكثار الصيام، وبلين الكلام، وبالصلاة بالليل والناس نيام، قال تدخل الجنة بسلام. لو أنكم فعلتم ذلك، هذه من خصال الخير التي تفعلونها. هنا قال أطعم الطعام أو فأطعم الجائع واسق الظمآن، تطعم الجائع، سواء هذا الجائع كان إنسانا فقيرا مسكينا محتاجا، أو إنسانا ضيفا نزل عندك، أو إنسان ابن سبيل، تطعم الطعام فتعطي على وجه الهدية وجه الصدقة، تطعم الضيف وتطعم الجار، تطعم المسكين والفقير، وتطعم اليتيم، وتطعم الأرملة، تطعم الطعام بوجوهه واسق الظمآن. الظمآن هنا الطعام، إذا أعطيت طعاما لإنسان لك أجر عظيم، أعظم الأجر أن يصادف موقعا تعطي للإنسان الجائع، لأنه قد تعطي طعاما لإنسان شبعان تعزمه ويأكل معك ولك أجر في ذلك، ولكن الأعظم منه أن تعطي الجائع المحتاج. كذلك قد تسقي إنسانا يكون ليس ظمآنا، يكون ضيان، ولكن الظمآن تعطيه في يوم حار شديد تسقيه، لك الأجر الأعظم في ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف، بالمعروف، وهنا عموم العموم اللي فيها بكل معروف، بكل ما جاءت في الشريعة وعرفت من دين الله عز وجل أؤمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ولو حكم شرعي، فمهما عرفت من أحكام شرعية أؤمر بها وعلم الناس إياه. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يبقى هنا اللام لام جنس، يبقى جنس المعروف أؤمر به، كل معروف وكل منكر انهى عنه، يبقى هنا دلك على خصال الخير التي هي من الدين، الأمر المعروف والنهي عن المنكر بقدر المستطاع. قد تطيق أن تفعل كل ذلك، وقد تطيق البعض، فمهما استطعت أن تفعل افعل ما قدرت عليه. فإن لم تطق ذلك، إذا تعذر الأمر ولم تقدر على هذا كله، فهنا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إن الأمر مش كل إنسان يقدر على كل ذلك، ولذلك قال للرجل إن لم تطق، فدله على آخر شيء تفعله إيه؟ قال فكف لسانك إلا من الخير، فكف لسانك إلا من الخير. يبقى هنا إذا لم تقدر أنك تأمر غيرك فكف لسانك عن الشر ولا تساعد الناس في الشر، لا تغتب أحدا، لا تهجر بلسانك، لا تقع في إنسان في عرضه، لا تبذي بلسانك، ولكن كن عفيف اللسان. فإذا لم تقدر على قول الخير فكف لسانك عن الشر. والإنسان إذا اعتاد على ذلك أن يشغل نفسه بالخير ونفسه ما تدعوهوش إلى الشر، ونفس الإنسان بطالة، نفس الإنسان تدعو الإنسان للبطالة، تدعو الإنسان للهو، تدعو الإنسان للعبث، نفس الإنسان زي قالوا ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفس الإنسان إذا لم ينشغل بالحق يشغل نفسه في نهاره وفي ليله بالحق، نفسه تذهب به إلى الباطل. لما الإنسان يقول أنا فاضي عندي فراغ، يوم يضيع الفراغ في إيه؟ تعال نتسلى، تعال نتسامر، تعال نتكلم، يوم يتكلم في المباح وبعد كده يقع في المكروه ويقع في الحرام. فقال كف لسانك إلا عن الخير، يبقى أمسك عليك لسانك. وقد قالها لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال كف عنك لسانك، أمسك عليك لسانك. فقال وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، كل حاجة هنقولها ربنا هيحاسبنا عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يبقى اللسان كأنه بيجمع من المعاصي حتى يكب الإنسان على وجهه في النار والعياذ بالله. حديث آخر لعبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، وكان الصحابة كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكان يجيبهم صلوات الله وسلامه عليه كل إنسان بحسب ما يصلح لهذا الإنسان. فهذا سائل آخر غير الأعرابي في الحديث اللي فات، الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم إيمان لا شك فيه، إيمان تصديق ويقين يدفع للعمل لا شك فيه لا ريب فيه، لا شيء من وسوسة في نفس الإنسان في هذا الإيمان. فإذا استيقن الإنسان بحقيقة الإيمان عمل لله سبحانه وتبارك وتعالى، كأنه يرى أمامه الجنة فهو يريد أن ينالها، يريد أن يسرع إليها، لا يترك من خير إلا ويفعله، لا يترك إلا الشرور يتركها ولا يأتيها. إذا هذا أفضل الأعمال، قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة، هذه أفضل ما يعملها العبد. إذا إيمان تصديق ويقين يدفع للعمل، جهاد لا غلول فيه، إنسان يخرج مجاهدا في سبيل الله ليس طامعا في الدنيا وإنما يبتغي وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، يبتغي أن يستشهد في سبيل الله، يبتغي أن ينصر الله عز وجل المؤمنين، لا يغل، لا يسرق من الغنيمة، عينه مش طماع، مش ناظر لما في أيدي الناس ولما يغنمه المسلمون، إنما نظرته أنه يجاهد، يبذل جهده في الدفاع عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى لينال إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. هذا جهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة، هذا من أفضل العمل، إنسان يحج حجة مبرورة. إذا حج زي ما قال ربنا لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حجة مبرورة أي بر فيها، جمع فيها خصال الخير جميعها، هذا البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر ما ذكره الله سبحانه. فذكر البر إيمان وعمل، فكذلك الحجة المبرورة يحج مستيقنا بثوابها وبفضل الله سبحانه، فيعمل الأعمال الصالحة، لا يؤذي أحدا، لا يجادل، لا يرفث، لا يفسق. فإذا أتى بالحج على الوجه الذي يحبه الله سبحانه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، زي اليوم اللي تولد فيه ما فيش عليه ذنوب كذلك يرجع من هذه الحجة كيوم ولدته أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة. قيل فأي الصلاة أفضل؟ طيب لما نيجي نصلي ايه افضل صلاة، اعمل ايه في الصلاة عشان تبقى صلاتي مقبولة افضل الصلاة؟ قال طول القنوت. طول القنوت، القنوت المقصود هنا طول القيام بخشوع بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى تخشع جوارح الإنسان، يخشع قلب الإنسان، يطيل الصلاة، يصلي صلاة طويلة، وخاصة إذا كان منفردا، وخاصة إذا كان في قيام الليل، فأفضل الصلاة في الثلث الأخير من الليل، الصلاة التي فيها طول القنوت، طول القيام، وطول العبادة والخشوع لله سبحانه وتبارك وتعالى. قيل فأي الصلاة في أفضل؟ هذه الصلاة أفضل الصلاة اللي فيها القيام الطويل وفيها الخشوع الكثير. ما أفضل الصدقة؟ قال جهد المقل أفضل الصدقة. الإنسان الغني يتصدق والفقير يتصدق. هنا الغني المال الكثير يدعو أن ينفق المال فينفق ويجد أن المال ما بيتأثرش، المال كثير. الفقير ماله قليل، ماله قليل، فكون يبذل من جهده جهد المقل. هو مقل فقير ما عندوش كتير، فلما يطلع شيء من جيبه يبقى خايف حننفق، طب وحنعمل ايه بعد كده، حنجيب ايه بالاكل النهاردة. يبقى انسان الان من الانفاق، ومع ذلك يكسر هذا القلق وينفق، هذا صدقته اعظم. ولذلك ذكرنا في حديث قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000، أو ده جهد المقل، جهد المقل، درهم واحد سبق في الثواب وفي الأجر لصاحبه 100,000 درهم. كان صاحب الدرهم معه درهمان فأنفق درهما، صاحب 100,000 كان معه ملايين كثيرة فأنفق 100,000. النسبة بين هذا وبين ذلك مع أصل المال، المليونير إذا أنفق 100,000 النسبة بسيطة، أنفق إيه من المال بتاعه، إذا كان معاه مليون أنفق 100,000 يبقى الإنفاق 10% من المال. لكن هذا الذي معه درهمان أنفق درهما، هذا أنفق 50%، أنفق نص الثروة بتاعته، فسبق الدرهم 100,000 درهم. لذلك الإنسان لا يحتقر الصدقة أبدا، يبقى أنفق لله سبحانه ولو الشيء اليسير من المال، يعتاد الإنسان على النفقة ويكون له الأجر العظيم. فجهد المقل من أعظم الصدقة. قيل فأي الهجرة أفضل؟ أي الهجرة أفضل؟ عرفنا الهجرة من مكة إلى المدينة، هذه أفضل الهجرة. ولكن بعدما فتحت مكة انقطعت الهجرة، ما فيش هجرة يعني. طب إيه أفضل بقى الهجرة الآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هجر ما حرم الله عليه، من هجر الحرام، هجر الحرام، سواء الحرام هذه أفعال فهجرها أو أماكن يفعل فيها الحرام فهجرها وهاجر منها وتركها. يبقى الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت، ولكن الهجرة من أماكن الكفر، من أماكن العصيان التي لا يقدر الإنسان على تغييرها بل يخاف أن يتغير هو، ما زالت مولودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الهجرة أن تهجر ما حرم الله عليه. قيل فأي جهاد أفضل؟ أي جهاد أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم من جاهد المشركين بماله ونفسه، يعني خرج مجاهدا يجاهد المشركين، ليس المسلمين، إنما يجاهد الكفرة المجرمين، يجاهد المشركين، قال بماله ونفسه. يبقى فضله إيه بقى؟ بنفسه خرج وبماله خرج، لم يبق شيء عنده، هذا من أفضل الجهاد. قيل فأي القتل أشرف؟ أشرف القتل اللي يقتله الإنسان المجاهد. قال صلى الله عليه وسلم من أهريق دمه وعقر جواده، من أهريق دمه وسفك دمه، قتل الإنسان وسال دمه وأيضا قتل جواده. المعنى أنه خسر كل حاجة في نظر عدوه، إن العدو يقول قتلته وكمان قتلت الحصان بتاعه، ما بقاش عنده شيء ولا عند أهله شيء. ولكن هذا عند الله من أعظم ما يكون، أنه ترك الدنيا وأقبل على الثواب العظيم عند الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أشرف خصال الإيمان، نسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.